بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا هذه نستضيف ضيفا كريما، ألا هو فضيلة الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون، في هذه الحلقة نتكلم عن قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، ونريد من ضيفنا الكريم أن ندخل إلى الموضوع بذكر نبذة في أهمية معرفة الأسماء والصفات، فليتفضل فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإن مما لا شك فيه أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته من أشرف العلوم وأهم المطالب، ويظهر شرف هذا العلم وأهميته من خلال أمور عدة أذكر منها ما يأتي. أولا، أن شرف العلم كما قالوا بشرف المعلوم، والباري سبحانه أشرف معلوم، إذن فالعلم به وبأسمائه وصفاته أشرف العلوم، والله أكبر من كل شيء، إذن فالعلم به أكبر من كل علم، بل كل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة، أي معرفة الله عز وجل، مرادة لأجلها، ومن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. الأمر الثاني، أن الله عز وجل أمر بالعلم بأسمائه وصفاته، فكم في كتاب الله من الأمر بهذا العلم. ألم يقل الله عز وجل: واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله مع المتقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقد تأملت يا دكتور عبد الرحمن هذا الأمر في كتاب الله عز وجل، فوجدته في أكثر من 20 موضعا. اعلموا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي عند أهل العلم الوجوب، إذن يجب علينا أن نعلم هذه النعوت الجليلة والصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يلحظ هنا أمر، ألا وهو أن هذا الأمر بالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته دليل على أن الله يحب منا أن نعرف أسماءه وصفاته، وإلا لما أمر بذلك، فإن كل ما أمر الله به شرعا فهو يحبه، فهذا يدل على أنه يحب منا أن نعرف أسماءه وصفاته جل وعلا. أمر ثالث يدل على هذه الأهمية، أن هناك حاجة نفسية ملحة لمعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فإن العباد مفطورون على هذه المعرفة وعلى التشوف لهذا العلم، ولو كلف الإنسان أن يعبد ربا لا يعرف عنه أي شيء لكان له في ذلك أعظم الحرج والضيق، لكن الله عز وجل من رحمته عرفنا شيئا من أسمائه ونعوت جلاله، فتسكن النفس لذلك وتطمئن. بل إن النفوس لو سلمت فطرتها لعلمت أن حاجتها إلى معرفة ربها أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب بهما حياة البدن، لكن معرفة خالقها ومعبودها جل وعلا بها حياة القلوب، والإنسان بروحه وقلبه لا بجسده. أمر رابع وهو أن معرفة أسماء الله وصفاته تفتح أبوابا عظيمة لعبوديات القلب والجوارح والقيام بدعاء العبادة ودعاء المسألة، كما أنها من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وهذا الموضوع له تفصيل طويل جدا، فإن كل اسم لله عز وجل وكل صفة له سبحانه لها عبودية تخصها، فهناك عبودية تتعلق باسم الله الغفور وصفة الله المغفرة، وهناك عبودية تتعلق باسم الله العزيز وصفة العزة له جل وعلا، هناك عبودية تتعلق باسم الله الرحمن والرحيم وبصفة الرحمة، وهكذا في كل اسم من أسماء الله عز وجل له عبودية تخصه. أمر خامس أيضا، وهو أن العلم بالله وأسمائه وصفاته والقيام بمقتضى هذا العلم من التعبد لله عز وجل هو الغاية من خلق هذا الخلق كله. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الأمر الذي يتنزل بين السماء والأرض كله لنعلم، واللام لام التعليل، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. أيضا آية سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وهذا ولا شك مما يرشد إلى جلالة هذا العلم وأهميته، وأن له المكانة الرفيعة، بحيث أن هذا الكون خلق من أجل أن نعرف الله سبحانه، ثم نقوم بما يلزم من هذه المعرفة وما تقتضيه هذه المعرفة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. أمر سادس مما يبين أهمية العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته أن هذا العلم هو أصل التوحيد، لأن التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي. والتوحيد العلمي هو الموصل إلى التوحيد العملي، فمعرفة الله جل وعلا وأسمائه وصفاته بها يعرف الإنسان ربه فيوحده بالعلم، وبالتالي يوحده بالعمل. يقول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. لاحظ أن هذا توحيد علمي، لأن فيه إثبات صفاته وربوبيته جل وعلا. ثم قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. أمر سابع ولعلي أختم بذلك، أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته سبب لدخول الجنة، ومن منا لا يسعى لهذا الهدف العظيم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يعني معرفتها وحفظها والقيام بالتعبد لله عز وجل بها. أحسنتم، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. بعد هذه النبذة التي بينت فيها أهمية العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، نريد من فضيلتكم أن تبينوا للمستمع الكريم، هل هذا العلم يسير وسهل على العباد أن يعرفوه؟ نعم، الله عز وجل أعان عباده على معرفة أسمائه وصفاته. الله سبحانه من سنته في خلقه أنه كلما اشتدت حاجة العباد إلى شيء فإن الله سبحانه ينعم به أكثر. مثلا العباد في حاجة ماسة إلى الطعام، ولذلك الطعام كثير. العباد بحاجة أكثر إلى الماء، ولذلك الماء أكثر. العباد بحاجة أشد وأشد إلى الهواء، ولذلك أنعم سبحانه بالهواء أكثر وأكثر. إذن كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء ماسة فإن الله عز وجل ينعم به أكثر. من ذلك أن الله سبحانه علم حاجة العباد إلى معرفته، ولأجل هذا فإنه أعان عباده ويسر لهم السبل إلى معرفته. ومما يدل على ذلك أمور: أولا أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وفي هذه الكتب وفي رسالات الرسل بيان جملة كبيرة من أسماء الله وصفاته، ولا شك أن هذا من أعظم الإعانة على معرفته جل وعلا. أمر ثان وهو أن الله عز وجل قد ضرب الأمثال التي يعلم بها شيء من صفاته سبحانه. تأمل مثلا قول الله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني سرعة نفوذ أمر الله سبحانه أسرع من لمح البصر الذي هو من أسرع الأشياء عندنا على الإطلاق. تأمل مثلا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به. الصحابة أجابوا قالوا شديدا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. انظر إلى هذا الفرح الذي لا يعلم في الناس فرح أشد منه، فإن فرح الله عز وجل بتوبة عبده أشد من هذا الفرح. هذا مثال يقرب المعنى. تأمل مثلا ما ثبت في الصحيحين في قصة المرأة التي كانت تسعى بين السبي حتى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. يعني لا يمكن أن تكون هناك أم مشفقة ومحبة لولدها الصغير الذي هو في مرحلة هي أشد ما يكون الإنسان فيها رحمة به وشفقة عليه وحبا له، ومع ذلك تطرحه في النار؟ هذا لا يكون. هنا قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه أمثلة تقريبية حتى يفهم العباد شيئا من صفات الله سبحانه، وهذا من إعانته جل وعلا على معرفة أسمائه وصفاته. أمر ثالث وهو الآيات الكونية، فإنها من آثار صفات الله عز وجل. هذه الآيات التي يراها الإنسان من الإبداع العظيم في هذا الكون والدقة والإتقان والجمال وما شاتل ذلك في آيات الله العلوية في السماوات وآياته السفلية في الأرض وفي باطنها وفي البحار إلى آخر ما هنالك، كل هذا ولا شك أثر من آثار صفات الله عز وجل، كصفة العلم وصفة الحكمة وصفة القدرة وصفة القوة وغير ذلك من صفات الله سبحانه، وهذا ولا شك من إعانة الله سبحانه لعباده في معرفة أسمائه وصفاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. لعلنا بعد هذه المقدمة ندخل إلى صلب الموضوع ولنبدأ بقواعد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن. لا شك أن هذا الباب باب واسع وباب دقيق والكلام فيه كثير، ولكن لعلي أنتخب أهم تلك القواعد التي قررها أهل السنة والجماعة في هذا الباب لأذكرها ولتكن مفتاحا لغيرها من كلام أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو باب كما ذكرت عظيم ودقيق، ولكنه يسير على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه. القاعدة الأولى: صفات الله لا يحصيها العباد. وتوضيح هذه القاعدة هو أن ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات إنما هو بعض صفات الله عز وجل، وأما في حقيقة الحال فإن الله سبحانه موصوف بما هو أكثر وبما لا نستطيع له حصرا، والأدلة على هذا عدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الحديث المخرج في صحيح مسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله عز وجل مما لا شك فيه أنه إنما يثنى عليه بذكر نعوت جلاله، فإذا كان لا يحصي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه فهو لا يحصي كل صفاته. مما يستدل به أيضا على هذا الموضوع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، وهو مخرج في الصحيحين، حينما أخبر أنه عليه الصلاة والسلام سيسجد تحت العرش، وذكر فيه عليه الصلاة والسلام قال: فأحمده بمحامد يفتحها أو يفتح بها علي لا أحسنها الآن. ولا شك أن هذه المحامد تشتمل على صفاته سبحانه وما يثنى عليه به، وهذا دليل على أن لله صفات لا نعلمها. أيضا من الأدلة على ذلك حديث ابن مسعود المخرج عند أحمد وغيره، وفيه، وهو الحديث المشهور بحديث الهم، فيه يقول عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث. الشاهد منه هو أنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعلى كل حال الحديث فيه بحث من جهة الثبوت، وممن صححه من أهل العلم ابن القيم وجماعة من المعاصرين. الشاهد في الحديث أنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن من أسماء الله ما لا يعلمه العباد أبدا، وإنما استأثر به الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن كل اسم مشتمل على صفة من صفات الله سبحانه، وبناء عليه فإذا كنا لا نحصي أسماء الله سبحانه فبالتالي لا نحصي صفاته جل وعلا. وهذه بعض الأدلة على هذه القاعدة. جزاكم الله خيرا. هذه إذن هي القاعدة الأولى في باب الصفات. ما هي إذن فضيلة الدكتور القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية تقول: المرجع في إثبات الصفات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أصيلة، وهي أم الباب في باب الأسماء والصفات، ومعناها أنه لا يثبت أو لا يثبت لله جل وعلا إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن ما جاء في القرآن والسنة هو الحق الذي لا يتطرق إليه شك، والله عز وجل وصف كتابه بقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ووصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما ينطق عن الهوى. إذن كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات الثابتة أو المنفية فذلك هو الحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا. الأمر الثاني أن باب الأسماء وباب الصفات من أبواب الغيب، وأبواب الغيب لا تعرف إلا من طريق الخبر. الله عز وجل يقول عن نفسه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى هي أو هو من أمور الغيب، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن البتة أن يثبت لله سبحانه أو ينفع عنه إلا ما جاء في الوحي الصادق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر المقرر عند أهل السنة والجماعة. من شواهد ذلك من كلام أهل العلم قول السجزي رحمه الله في كتابه المسمى رسالة إلى أهل زبيد، قال رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، يعني لا تؤخذ الصفات ولا تثبت إلا على جهة التوقيف، أي أن تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما درج عليه الآئمة كافة، من شواهد كلامهم في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. والحق يا دكتور عبد الرحمن أنه لو تأمل المتأمل لا وجد أن الله عز وجل أثنى على المرسلين وذم المفترين عليه، والسبب أن عباده المرسلين إنما وصفوه بما وصف به نفسه بخلاف المفترين. قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني المفترون. ثم قال: وسلام على المرسلين، وذلك لسلامة ما قالوه. ولا شك أن المرسلين لم يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. إذن دل النص كتابا وسنة ودلت الآثار ودل الإجماع على أن باب الصفات لا يؤخذ إلا توقيفا. أيضا العقل يدل على أن الواجب في هذا الباب الاعتماد على النص، فإن العقل الصريح يقتضي أنه لا يحكم على الأشياء إلا في ضوء ما يدرك ويعقل. وباب الصفات خارج عن حدود إدراك العقل، لأن الله سبحانه لم نره ولم نرى شبيها أو مثيلا له تعالى عن ذلك، فما بقي إلا أن يقتصر على الخبر الذي يأتي من طريق الوحي ويسلم له. جميل فضيلة الدكتور، لكن ماذا عن آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هل يعتمد عليها في هذا الباب؟ المعتمد في باب الصفات كما ذكرت الكتاب والسنة، ويلتحق بذلك ما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا صح أثر عن أحد من الصحابة فيه إثبات اسم أو صفة لله سبحانه فإنها تثبت، وذلك أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فإذا أثبت الصحابي شيئا من الأسماء والصفات علم أنه لم يقله إلا على جهة التوقيف. ويمكن أن أمثل لذلك بما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم من إثبات اسم الله عز وجل الأعز، إذ إنهم كانوا بين الصفا والمروة إذا كانوا في الوادي يقولون: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. فثبوت هذا الاسم في الحقيقة هو راجع إلى التوقيف، يعني إلى النص، وذلك لأن ما أثبته الصحابي هنا مما لا سبيل للاجتهاد فيه، وإنما هو قطعا إنما قاله على جهة التوقيف. أحسنتم، أحسن الله إليكم. كذلك فضيلة الدكتور، مما يتعلق بهذه القاعدة، هل أهل السنة والجماعة يفرقون في هذا الباب بين ما ثبت في القرآن الكريم وما ثبت في السنة المطهرة؟ بارك الله فيكم. لا شك أن من قواعد أهل السنة في هذا الباب عدم التفريق بين ما ثبت في الكتاب وما ثبت في السنة، فكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن فإنه يجب اعتقاده ولا فرق، فإن الأدلة قد دلت على أن الوحي حجة مطلقة، كما قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال سبحانه: لينذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة، إذن لا فرق بين ثبوت الصفة من جهة القرآن أو من جهة السنة. أحسنتم، أحسن الله إليكم. يبقى كذلك من المسائل أن بعض الناس يشترط في السنة لكي تقبل في هذا الباب أن تكون من قبيل المتواتر لا من باب الآحاد، هل هذا الشرط وجيه وصحيح؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. مناط القبول عند أهل السنة والجماعة هو ثبوت الحديث، أما أن يشترط زيادة على ذلك كونه متواترا أو غير متواتر فهذا ليس من طريقتهم. الحديث عند أهل السنة والجماعة حجة في باب الصفات وفي باب العقائد بعموم، بل وفي أبواب الدين كلها إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ثبت من طريق متواترة أو من طريق أحد، كله حجة، كله مقبول، وكله يجب اعتقاد ما دل عليه. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. ولعلكم إن أذنتم تسمحون بأن أورد بعض الأدلة على هذا الموضوع. من الأدلة على هذه القضية، وهي من القضايا المهمة، قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة قد تكون أقل من حد التواتر الذي يحده الأصوليون. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الآحاد إلى النواحي والأطراف، وقامت الحجة على الناس بهذا الواحد المرسل، واستحل النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال والأعراض بخبر هذا المرسل الواحد. ولو لم يكن أن أخبر عليه الصلاة والسلام، يعني استحل عليه الصلاة والسلام بخبر هذا المرسل الواحد، يعني لو لم يكن أن خبره عليه الصلاة والسلام يفيد العلم، لو لم يكن أن خبر الآحاد يفيد العلم لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا هو عليه الصلاة والسلام كان يقبل أخبار الآحاد ويبني عليها في وقائع كثيرة، هذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام، من قوله، حديثه المشهور الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ولا شك أن فائدة التبليغ هي قيام الحجة وكون هذا المبلغ يعمل بما جاء. أما من جهة إقراره عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام أقر أهل قباء في مسألة تحويل القبلة، أقر أيضا قبول الصحابة لخبر الواحد في تحريم الخبر الخمر وإتلافهم للمال الذي كان محترما قبل هذا الخبر، وإنما كان خبر واحد. إذا ثبت في السنة قبول خبر الواحد من طريق الفعل، من طريق القول، من طريق الإقرار. أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أيضا كانوا يقبلون ويعملون ويحتجون بأخبار الآحاد في وقائع لا تكاد تحصى. حتى إن ابن القيم رحمه الله في طريق أو في عفوا في مختصر الصواعق ذكر أن الأمر من الوضوح بمكان، ولو شاء أن يورد عليه 100 حادثة لا أورد. إذن الخلاصة أنه ثبت في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين أن أخبار الأحاد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليها أهل العلم بالحديث بالقبول أنها تفيد العلم والحجية، والمسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر لا يتسع له المقام. جزاكم الله خيرا. فلنبدأ بعد ذلك فضيلة الدكتور بالقاعدة الثالثة، وإن كنا على يعني نهاية الحلقة. لا بأس إن شاء الله. القاعدة الثالثة: نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأمرين. أولا، أن النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقطع أن ظاهرها مراد لقائله، وأنه لا يمكن أن يكون في الآية أو الحديث شيء لا يريد الله عز وجل ولا يريد نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهره المتبادر منه. لما ذلك؟ الجواب: لأن هذا القرآن نزل هدى وشفاء وبيانا ونورا مبينا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن نحن نقطع أن ما جاء في النصوص فإنه مراد لله ومراد لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخبر الله أو يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام ظاهره يدل على شيء والمراد شيء غيره. الأمر الثاني: أننا نقطع أن ما جاء في النصوص مفهوم للمخاطبين، وذلك أن فائدة الخطاب هو فهم مراد المتكلم، فلا بد أن يكون الخطاب إذن إن أريد الإفهام لا الإلغاز ولا التعجيز، لا بد أن يكون مفهوما لدى الذي يستمع إليه، وإلا لأصبح تعجيزا وإلغازا أو أصبح إضلالا للمخاطب، وهذا ولا شك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت يا رعاك الله لا وجدت أن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه، فقال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يستثني ما ورد في كتابه من صفاته سبحانه وتعالى من التدبر، بل أخبر سبحانه أن هذا القرآن لو جاء فيه ما لا يفهم لكانت هناك حجة للكفار. ولذلك يقول الله جل وعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني فيه ما لا يفهم عند العرب، لقالوا لولا فصلت آياته. إذن لا يمكن أن تقوم الحجة على الناس بكلام لا يفهم، ولا يمكن أن يكون في كتاب الله ما لا يفهم مطلقا، يعني ما لا يفهم لجنس المخاطبين. قد يكون هناك اشتباه أو عدم فهم لدى بعض الأفراد، أما للكل بمعنى أن يكون في ذاته لا يمكن أن يفهم، فهذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لأجل هذا وذاك فإننا نجري النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أسأل الله الكريم أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث حدثنا عن قواعد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى. ولم نكمل هذه القواعد، فكونوا معنا في حلقة قادمة لنكمل ما بقي من هذا الموضوع المهم. نستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.